طيب السؤال الثاني. احنا عندنا اختبارات، والاختبارات هذه في رمضان، فعندنا مشايخ كثير من المشايخ يقولون لا تصومون، يعني أضعفها الصراحة يقولون لا تصومون، ونحن عندنا تذاكر وكذا. بس بارك الله فيك، اسمعي بارك الله فيك، الصيام ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، ما هو شيء مستحب فقط حتى نقول هذا ركن، ركن ركن، فرض من فرائض الله، عمود من أعمدة الدين. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، هذا عمود، ولذلك لا يجوز التفريط فيه. اختبارات ما اختبارات، هذا أهم وهذا أولى، هذا فرض من فرائض الله، ما يمكن نفرط فيه. نقول الله يلا أفطر لنا، وبعدين قلنا سابقا يعني إذا الطالب تسحر، والاختبارات غالبا في الصباح، غالبا في الصباح تسحر الطالب، خلاص في قوة يأكل من التمر ومن غير التمر أشياء تعطيه طاقة، تعطيه قوة، يعني ما راح يصير عنده انهيار في الاختبار. ولذلك يستعين بالله بعين، حتى ترى لو نقصوا شوية درجات علشان الصيام، فرضنا أنه تسبب الصيام في نقص بعض الدرجات، يا أخي تطوع لله، تضحية لله، بذل لله، يعني إذا نقص من دنياك شيء من أجل الله، إيش يعني؟ والله نقدم الدين على الدنيا كلها. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الامتحان العظيم في القبر وفي يوم الآخر، أي الاختبارات هذه في الدنيا؟ إيش اختبارات الدنيا بالنسبة لاختبار القبر؟ بالله إيش اختبارات الدنيا بالنسبة لي امتحان الناس في أرض المحشر، محنة العظيمة، امتحان هذا ما يصير شيء جنب. ولذلك خلاص المسلم، ترى ما المسلم خلاص، هذه الآخرة خير وأبقى.